يقول كيف نتعامل مع كتب الشيخ أحمد بازمول بعد كلام الشيخ عبيد. أنا ذكرت لكم يا أخوان الشيخ عبيد في مقام الوالد لنا جميعا وللشيخ أحمد بازمول، والشيخ أحمد بازمول له كلام جميل أخير في آخر درس في الشيخ عبيد، وأنه والده، ويعني أخرج عبارات يشكر عليها الشيخ أحمد، وإن شاء الله الشيخ أحمد يأخذ بنصيحة الشيخ عبيد. الشيخ عبيد ما قال إن أحمد بازمول ليس بسلفي، عرفت، إنما الشيخ أراد منهم في أشياء أن يتجنبوها، وإن شاء الله الشيخ أحمد الظن به أن يسمع كلام الشيخ عبيد وهو والدنا ووالد السلفيين حفظه الله وامتعنا الله بعمره وبعمر مشايخنا الكبار.